إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع 18 من أنواع علوم الحديث، فقال رحمه الله: النوع 18 المعلل من الحديث. قال: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. روى ابن أبي حاتم في العلل نحو ذلك عن علي بن المديني، وقال الحافظ في النكت: وقد تقصر عبارة المعلل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء، يعني كما تذهب بالقطعة من الجوهر أو من الذهب إلى الصيرفي الحاذق فيقول لك: هذا ذهب خالص إبريز، أو يقول لك: هذا ذهب من الزيوف، هذا مغشوش لا قيمة له وليس بذهب في حقيقة الأمر. قد لا يستطيع هذا الصيرفي أن يعطيك برهانا يقنعك سوى ما قال لك من رأيه. فكذلك الجهابذة من علماء الحديث الذين لهم باع في معرفة المعلل من الحديث ويعرفون العلة: وقد تقصر عبارة المعلل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هذا القول، حتى قال بعض حفاظهم، يعني علماء الحديث: معرفتنا بهذا، يعني معرفتنا بالعلل عند الجاهل كهالة، كأنها شيء متعلق بالغيب، كأنها شيء لا سبب له يرجع إليه. قال: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم. قال الحافظ رحمه الله في النكت: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله لهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. فالعلماء المحدثون ليسوا سواء في هذا الباب، وإنما منهم جهابذة يعرفون العلل ويحيطون بأسرارها، وقد لا يعرف ذلك غيرهم وإن كانوا في هذا الفن بمرتبة عالية جدا. لم يتكلم في هذا الفن في بيان المعلل من الحديث وبيان العلة في الحديث، لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقه. أخرج ابن أبي حاتم في مقدمة العلل قال: سمعت أبي يقول: قال عبد الرحمن ابن مهدي: إنكار الحديث عند الجهال كهانة، لأنه يقول: هذا حديث معلول، هذا حديث لا يقبل، الجاهل لا يدري، فيقول: كيف ولأي سبب؟ ولا تكون العلة ظاهرة، بل هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. فيقول: إنكاره عند الجهال كأنه ضرب من ضروب التكلم بالغيب. قال: وسمعت أبي يقول: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 100 دينار وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. فيشتبه عليك أنت إذا لم تكن صيرفيا خبيرا: هذا ثمنه 100 دينار ذهبا، وهذا ثمنه 10 دراهم من الفضة، يعني هو بالنسبة للأول لا قيمة له، ولكنهما على لون واحد، على هيئة واحدة. على صورة تشتبه على غير اللبيب الحاذق. أخرج الحاكم في المعرفة وابن أبي حاتم في العلل والخطيب في الجامع عن عبد الرحمن بن مهدي قال: معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، يعني لا يستطيع أن يأتيك بسبب ظاهر يعلل ما صار إليه من حكم. قال: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجهاد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارات الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وهذا تعرفه أنت من نفسك، لأنك لو صحبت إنسانا فعرفت مدخله ومخرجه سنين عددا، فأنت تعرف أخلاقه وتعرف أسلوبه وتعرف لفظه، وقد خبرته خبرة كاملة وعرفت طريقته. ثم جاءك كتاب مزيف عليه، كتاب قد زور عليه أنه كتبه ولم يكتب، ثم جاءك هذا الكتاب فأنت تقول: لا، هذا ليس من طريقته ولا من أخلاقه، هذا الكتاب مدسوس عليه. فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأهل الحديث من العلماء الذين صحبوا أنفاس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وفي غضبه ورضاه وفي سلمه وحربه، إذ رووا أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي محيطة بما كان من حياته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قالوا فيهم، يعني في أهل الحديث: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فكلامه أنفاسه، فهم وإن لم يصحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاصروه إلا أنهم صحبوا أنفاس رسول الله. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يفيد الجهابذة النقاد في معرفة العلل في كثير من الأحيان، كما أشار إلى ذلك ابن كثير كما معنا، قال: بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارات الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. قال: وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل. قال: ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، يعني هو شيخ البخاري وهو شيخ سائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، هو علي بن المديني الإمام رحمه الله تعالى، الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: إنه خلق لهذا الشأن. علي بن المديني خلق لهذا الشأن، خلقه الله تعالى للحديث، وأقامه للدفاع عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي قال فيه البخاري رحمه الله تلميذه، قال: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد قط، ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. ومن عرف البخاري رحمه الله وعرف منزلته في هذا العلم عرف قيمة علي بن المديني رحمه الله من هذه الكلمة التي قالها البخاري: ما احتقرت نفسي قط في مجلس أحد، ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني رحمه الله تعالى، وكان من أكثر الناس إنصافا، ومعلوم ما كان منه عندما سئل عن أبيه، فإنه لما سئل عن أبيه وكان أبوه من أهل الحديث، فلما سئل عن أبيه أطرق ساعة ثم قال هو الدين أبي ضعيف. علي بن المديني سئل عن أبيه وكان من المشتغلين بعلم الحديث ولكنه لم يكن راسخ القدم فيه، فلما سئل علي عن أبيه أطرق ساعة ثم قال أبي ضعيف، هو الدين أبي ضعيف، فجرح أباه ووصم أباه بالضعف، لأن هذا دين الله تبارك وتعالى فلا محاباة فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار المسمى بالبحر الزخار من التعاليل، يعني من بيان العلة في الأحاديث، ما لا يوجد في غيره من المسانيد. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، اسمه العلل الواردة في الأحاديث النبوية، وهو من أجل كتاب، بل هو أجل ما رأيناه. يقول ابن كثير رحمه الله: وضع في هذا الفن ما سبقه إلى مثله في تصنيفه وبيان ما فيه أحد، فيقول هو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، يعني في بيان علل الحديث، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله أي بمثله، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد الإنسان يهتدي إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الفن من علوم الحديث، أو هذا النوع من علوم الحديث، وهو الحديث المعلم. الأمر طويل الذيول جدا في هذا النوع خاص. على كل حال، أنت كما رأيت لم يعرف الحافظ رحمه الله المعلم، حتى التعريف لم يذكر رحمه الله تعالى، فالمسألة تحتاج إلى مزيد بيان بحول الله الكريم المتعال. إذا كان سبب الطعن في الراوي الوهم، فحديثه يسمى المعلم. قال الحافظ في النخبة: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أي بالكذب، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالطعن في الحديث يمكن أن يكون لواحد من هذه الأمور أو لأكثر من واحد: لكذب الراوي، أو لتهمته بالكذب، أو لفحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. إذا كان سبب الطعن في الراوي الوهم، حديثه يسمى المعلل. وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. فالمعلل اسم مفعول من أعله بكذا فهو معل، أعله فهو معل، وهو القياس الصرفي المشهور، وهو من اللغة الفصيحة، لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة، لأن المعلل اسم مفعول من علله بمعنى ألهاه، ومنه تعليل الأم لولدها باللعبة مثلا عند الفطام، فهذا على غير القياس في اللغة على حسب ما هو مشهور منه. كلام ابن الصلاح وكذلك كلام بعض المحدثين بالتعبير بالمعلول ضعيف مرذول عند أهل اللغة، يقولون أحيانا حديث معلول، وهذا قبيح مرذول، ولكنك ستجد حتى في كلام البخاري أحيانا فيقول هو حديث معلول، أكثر كلام أهل الحديث عله فلان بكلا، يعني أصابه بعلة فهو معل وعليل. أعل فهو معل، علل فهو معلل، وعلله لهاه. وأما عل فهو معلول، فمن عله بالشراب أي سقاه مرة بعد مرة. فهذا بعيد جدا عما نحن فيه. عندما تقول حديث معلول، معلول في اللغة من عله أي سقاه مرة بعد مرة. فإذا الأصوب والأفصح المعل، حديث معل. وأهل الحديث يقولون، وهذا ذائع في كتاباتهم وعلى ألسنتهم، يقولون المعلل. ومنهم من يقول معلول، وهذا ضعيف مرذول عند أهل اللغة العربية. هذا ما يتعلق بتعريف الحديث المعل أو المعلل لغة. وأما تعريفه اصطلاحا فهو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة منه. العلة ما هي؟ هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فيكون الخبر ظاهر السلامة ويطلع فيه بعد التفتيش على قادح، لأن العلة لابد أن تكون خفية. إذا كان ظاهرة لا تسمى في الاصطلاح علة، ولا يقال الحديث معلل لأن ذلك ظاهر. وإن كان كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وإن كان المحدثون يطلقون ذلك على ما سبب الضعف فيه ظاهر، يقولون وعلته كذا، وتكون العلة ظاهرة، مع أن العلة كما هو معروف اصطلاحا سبب غامض خفي، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. كل حديث ظاهر السلامة وبعد جمع تنجلي علامة تثبت علة له خفية قادحة ولم تكن مرضية، فاحكم بأنه هو المعلل وأنه عندهم لا يقبل. فلابد أن تكون العلة قادحة وأن تكون خفية، لأن العلة قد لا تكون قادحة كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله تعالى، وقد تكون ظاهرة فلا يقال لها علة ولا يقال للحديث معلل أو معل على حسب الاصطلاح. فالحديث المعلل أو المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهرة السلامة منه. الذين يقولون هذا حديث معلول، جزم النووي رحمه الله بأنه لحن، فقال المعلل ويسمونه المعلول وهو لحن. وقال السخاوي تبعا للعراقي لا تقل فيه هو معلول، وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. فقال السخاوي تبعا للعراقي لا تقل فيه هو معلول، وإن وقع في كلام البخاري والترمذي وخلق كالحاكم والدارقطني من أئمة الحديث قديما وحديثا، وكذا الأصوليون في باب القياس حيث قالوا العلة والمعلول، والمتكلمون بل وأبو إسحاق الزجاج في المتقارب من العروض، لأن المعلول من عله بالشراب أي سقاه مرة بعد أخرى. فهذا لحن ظاهر كما نص عليه النووي وأهل العربية أهل اللغة. فيؤخذ من تعريف العلة وأنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، يؤخذ من تعريف العلة هذا أن العلة عند علماء الحديث لابد أن يتحقق فيها شرطان، هما الغموض والخفاء، وأن تكون قادحة في صحة الحديث. فلابد أن تكون غامضة خفية هذا شرط، وأن تكون قادحة، وأن تكون قادحة في صحة الحديث. فإن اختل واحد منهما كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحة فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحا، وإن جرت على ألسنة علماء الحديث وقيل هو معلول وتكون العلة ظاهرة وجلية لا غامضة ولا خفية، أو أن تكون العلة غير قادحة ويقولون علته كذا، فهم يقولون ذلك أحيانا كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي. العلة عند أهل الحديث سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، ولكن علماء الحديث قد يطلقون العلة على القادح الظاهر الجلي، وقد يطلقون العلة على غير قادح. وعندنا شرطان، هما أن تكون العلة خفية غامضة وأن تكون قادحة. أحيانا يطلق أهل الحديث على الحديث أنه معلل ولا يتوفر هذان الشرطان. قال ابن الصلاح: ثم أعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل، يعني في الاصطلاح أنها قادحة، فيصير الحديث إلى الضعف، فيصير الحديث معللا. فإذا كانت العلة قادحة بهذا الاعتبار الاصطلاحي فالحديث ضعيف فلا يعمل به، وإن عمل به بالشروط التي ذكرها أهل العلم فذلك شيء آخر، ولكن هو ضعيف في حقيقة الأمر. قال: ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح، ثم إن بعضهم هو الخليلي أبو يعلى أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، كإرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: ومن أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، فلا يكون حينئذ قد قدح فيه بالعلة، يقول صحيح معلول. العلة لابد أن تكون خفية غامضة وأن تكون قادحة في صحة الحديث، فإذا قل صحيح معلول فتكون العلة غير قادحة، وإلا فكيف يقال له صحيح؟ فعلماء الحديث أحيانا يطلقون هذا الوصف على غير الاصطلاح الذي عليه العلماء. قال الحاكم: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهم، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ و النهج والمعرفة لا غير. نخلص من هذا إلى أن العلة قد تطلق أحيانا على غير المعنى الاصطلاحي فلا يغرنك هذا، يعني أحيانا يقول العالم من الجهابذة: هذا الحديث علته كذا، فلا تستغربن ذلك، لأنك ربما تقول العلة لابد أن تكون خفية غامضة، وقد أعله بسبب ظاهر واضح، فكيف يقال له معلل على حسب الاصطلاح؟ ليس على حسب الاصطلاح. وكذلك كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني أن يبدل راويا ثقة براو ثقة فيظل الحديث على استقامته وصحته، ويقال هذا حديث معلل لأنه أبدل الراوي وهو ثقة براو آخر ثقة أيضا، فلا يقدح هذا في صحة الحديث ويقال حديث معلل، مع أن الحديث المعلل على حسب الاصطلاح لا بد أن تكون العلة فيه قادحة في صحته، وهذه لم تقدح، فكيف يقال؟ يقال إن العلماء رحمة الله عليهم قد يطلقون العلة على غير معناها الاصطلاحي، حتى إنهم يقول بعضهم وهو الخليلي وأبو يعلى: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول. إذا رجعنا إلى تعريف الحديث الصحيح وجدنا أنه ما اتصل إسناده بنقل العضل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وهو يقول صحيح معلول، فهذا جمع بين النقيضين، كيف يكون معلولا والمعلول ضعيف ويكون صحيحا والصحيح غير معلل؟ فتقول صحيح معلول، نعم، لأنهم قد يطلقون العلة على غير المعنى الاصطلاحي. قد يطلقون العلة على أي طعن موجه للحديث وإن لم يكن هذا الطعن خفيا ولا قادحا، وهما شرط العلة على حسب الاصطلاح، أن يكون السبب قادحا في صحة الحديث وأن يكون خفيا غامض. من النوع الأول التعليل بكذب الراوي أو غفلته أو سوء حفظه أو نحو ذلك. سمى الترمذي النسخ علة رحمه الله، هل هذا السبب القادح ظاهر أو خفي؟ ظاهر، عندما تقول فيه فلان وهو كذاب معروف أنه كذاب، أو هو سيء الحفظ أو نحو ذلك، عندما تقول هو كذلك فهذا سبب ظاهر، ومع ذلك قد يعللون بذلك يقولون وعلته فلان وهو كذاب، هذا حديث معلل وعلته فلان وهو سيء الحفظ، هذا سبب ظاهر. وقد مر أن العلة لابد أن تكون غامضة خفية، فهذا مثال للطعن بالسبب الظاهر، وقد سمى الترمذي النسخ علة. وأما مثال الطعن الذي لا يقدح فالتعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث كإرسال ما وصله الثقة، وبناء على ذلك قال بعضهم من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل، وهو الحافظ أبو يعلى الخليلي كما في كتابه الإرشاد. فنتنبه لهذا، قد يعلون بكل قدح كفسق وغفلة ونوع جرح، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة يقول معلول صحيح، الذي يقول صح مع شذوذ احتلى. والنسخ سمى الترمذي علة، فإن يرد في عمل يعني إن وجدت ذلك كذلك فلا يخدعنك، لا يخدعنك حينئذ، وتعود إلى هذا الذي قررنا. هذا الفن من أغمض فنون علم الحديث، بل هو أغمضها وهو أجلها وأعلاها، ولم يتكلم فيه إلا الجهابذة النقاد الكبار كأبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد وكذلك علي ابن المديني وأمثال هؤلاء الجبال من العلماء، والبخاري وغيرهم رحمة الله عليه. فمعرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها، لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة النقاد الذين لهم بصر كامل ولهم قدم صدق في معرفة علوم الحديث، وإنما يتمكن منه ويقوى على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. ولهذا لم يخض غماره إلا القليل من الأئمة كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني رحمهم الله تعالى. يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا، إنما يتطرق التعليل على حسب الاصطلاح إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا، لأن الحديث الضعيف هل يحتاج إلى البحث عن علة؟ لا يحتاج، لأنه مردود لا يعمل به، وإنما الذي يحتاج إلى البحث عن العلة فيه هو الذي ظاهره الصحة. فإذا التعليل إنما يتطرق إلى الإسناد الذي يجمع شروط الصحة، ويستعان على إدراك العلة بأمور كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، منها تفرد الراوي، ومنها مخالفة غيره له، ومنها قرائن أخرى تنضم إلى هذين السببين. وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال، فإذا أن يتفرد الراوي أن يخالف غيره إلى آخر تلك القرائن التي يعرفها من له اطلاع على هذا العلم من علوم الحديث. وهذه الأمور تنبه العارف بهذا الفن على وهم وقع من راوي الحديث، إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولا، أو وقف في حديث رواه مرفوعا، أو إدخاله حديثا في حديث، أو غير ذلك من الأوهام، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث، مع أن الظاهر هو الحكم بصحته، ولكن هو يطلع على سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر خلو الحديث مما يقدح فيه. فيطلع صاحب القدم الراسخ في هذا على علة خفية يقدح بها في صحة الحديث، وإذا قال هذا الحديث حديث معلل هذا الحديث ضعيف، لأن الحديث المعلل من أقسام الضعيف، فإذا قال هذا حديث ضعيف والظاهر الصحة فهذا يكون عند الجهال كأنه ضرب في عماية، كأنه قول بأمر من أمور الغيب، هذا رجم بالغيب، كيف تقول إنه ضعيف مردود وهو حديث ظاهره الصحة ليس فيه قادر. فالطريق إلى معرفة العلل لا غنى فيه عن معرفة ضوابط التحمل والأداء وضوابط الإسناد، وكذلك لابد من إحكام ما يتعلق بالرجال ومعرفة الرواة ومعرفة مذاهب اعتقادهم ومعرفة المد وغير ذلك. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وروي عن علي بن المديني قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ويعرف الحديث المعلم بأن ينص إمام من أئمة الحديث المعروفين بالغوص في هذا الشأن على علته، أو بأن يقدح فيه، أي أن يقدح في الحديث، فإنهم هم الأطباء الخبيرون بهذه الأمور الدقيقة. فإذا الطريق إلى معرفة الحديث المعلل هو جمع طرق الحديث، كما قال ابن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فلا بد أن تجمع الطرق وأن ينظر في اختلاف الرواة وأن يوازن بين ضبطهم وإتقانهم، ثم يحكم بعد على الرواية المعللة أو المعلل. هذا فن يحتاج إلى رسوخ كبير في هذا العلم، ولا يتمكن منه إلا من آتاه الله تبارك وتعالى الملكة، فليس كل من عالج علما من العلوم تحصل على الملكة فيه، وتحصيل الملكة أمر مهم جدا في كل علم، والملكة قد تكون ملكة جزئية وقد تكون ملكة كلية راسخة حتى تصير في الرجل سليقة له. تعتبر هذا بما يتعلق باللغات، فإن الإنسان عندما يبدأ في تعلم اللغة تنمو عنده الملكة الجزئية، ولكنه عندما يريد أن يعبر عن ذات نفسه، عندما يريد أن يتكلم باللغة التي تعلمها أو هو بصدد تعلمها، يجد عناء، لأنه تظل القواعد على باله، فيفكر في القاعدة عندما يريد أن يتكلم، يعني كما في العربية إذا أراد أن يتكلم فإنه لابد أن يراجع القواعد مراجعة سريعة في أثناء الكلام، فهذا مرفوع وهذا منصوب وهذا مخفوض وهذا يقدم وهذا يؤخر. إذا صارت اللغة سليقة عنده فإنه لا يفكر في هذا. وكذلك كل علم من العلوم إنما تتربى فيه الملكة على سبيل التدريج شيئا فشيئا. وهنالك نصوص لأهل العلم في هذا، وقد جمعتها بفضل الله تبارك وتعالى وحررتها في مراتب طلب العلم، وكذلك هي في فضله، في فضل العلم، وهي مهمة جدا لكل من أراد أن يتعلم علم، أن يجتهد في أن يحصل الملكة الجزئية وأن يجتهد في تقويتها بفضل ربه شيئا فشيئا، حتى يصير العلم الذي يزاوله ويعالجه ويحاوله ملكة له، فلا يجد مشقة فيه. فهذا مهم جدا. فعلماؤنا رحمة الله عليهم الذين آتاهم الله تبارك وتعالى هذه الملكة أصحاب قدم راسخة في هذا الفن، وكما سيأتي في كلام أبي زرعة للرجل الذي كلمه وكان يعترض على أن معرفة العلة إلهام، كذا قرروا، قالوا معرفة العلة إلهام، يعني ليست شيئا يمكن أن يرجع إليه على حسب القواعد في غالب الأحوال. فأبو زرعة رحمة الله عليه لما اعترض الرجل أمره بأن يكتب أحاديث ثم يدور بتلك الأحاديث على أقوام من أهل الحديث الجهابذة سماهم، فاتفقت كلمتهم، فاعترف الرجل بأن هذا الفن، بأن هذا النوع من علوم الحديث إلهام. ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى هذا النص. العلة تقع في الإسناد وهو الأكثر كالتعليل بالوقف والإرسال، وتقع في المتن وهو الأقل مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة، ويأتي إن شاء الله في الأمثلة التي ذكرها الشيخ شاكر رحمه الله تعالى. فالعلة تقع في الإسناد وتقع أيضا في المتن، تقع في الإسناد وهو الأكثر كالتعليل بالوقف والإرسال، بالوقف والإرسال، وتقع في المتن وهو الأقل كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة. هل العلة في الإسناد، يعني إذا وجدت علة في الإسناد ولا علة في المتن، هل العلة في الإسناد تقدح في المتن؟ يعني إذا وجدت علة، أي وجد سبب غامض قطي يقدح في الحديث، وهذه العلة في الإسناد لا في المتن، هل تقدح العلة في الإسناد في المتن؟ قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد كالتعليل بالإرسال، وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا كحديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار، فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قوله عمرو ابن دينار إنما هو عبد الله ابن دينار، فهذا المتن صحيح وإن كان في الإسناد علة الغلط، لأن كل من عمرو وعبد الله ابن دينار كل منهما ثقة، فإبدال ثقة بثقة هل يضر في صحة المتن؟ لا يضر في صحة المتن وإن كان سياق الإسناد خطأ. فعندنا علة في الإسناد ولم تقدح في المتن كحديث البيعان بالخيار، فوقع فيه إبدال عمرو ابن دينار جيء به بدل عبد الله ابن دينار، وعمرو ابن دينار ثقة وعبد الله ابن دينار ثقة، فإبدال ثقة بثقة هل يقدح في صحة المتن؟ لا يقدح في صحة المتن مع أن سياق الإسناد خطأ، هذا السياق خطأ، لم يروه عمرو بن دينار وإنما رواه عبد الله بن دينار، ولكنه أبدل ثقة بثقة، يعني لم يأتي براو ضعيف بدل عبد الله بن دينار وإنما أتى براو ثقة، فوقع خطأ هنا في الإسناد. هل هذا الخطأ في الإسناد يقدح في صحة المتن؟ لم يقدح في صحة المتن. لماذا؟ لأنه أبدل ثقة بثقة، ولكن هل سياق الإسناد مع هذا الإبدال للراوي الثقة بالراوي الثقة، هل هذا السياق في الإسناد خطأ أو صواب؟ خطأ، ولكنه مع أنه علة في الإسناد إلا أنها لا تقدح في صحة المتن. يقول العراقي رحمه الله: وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت، أي طرأت، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويد إرسال لما قد وصل أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل، ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم، وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا، فقد تقدح وقد لا تقدح. إذا كانت في الإسناد تكون في الإسناد وتقدح في المتن، وقد تكون العلة في الإسناد ولكنها لا تقدح في متن الحديث كحديث البيعان بالخيار، وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا، بوهم يعلى بن عبيد أبدلا عمرا بعبد الله حين نقل، عمرو ابن دينار وعبد الله ابن دينار وهما ثقتان فأبدل هذا بهذا. فالكلام عن حديث البيعان بالخيار، وقد لا تقدح أي العلة إذا كانت في الإسناد كالبيعان بالخيار صرحوا، بوهم يعلى بن عبيد أبدلا عمرا بعبد الله حين نقل، وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقل، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل، وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال. أشهر المصنفات في علم العلل أو في بيان علل الحديث كتاب العلل لابن المديني، وكتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، والعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ابن حنبل، والعلل الكبير والعلل الصغير للترمذي، وكتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني، وهو أجمعها وأوسعها وأعمقها غورا كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير، إلا أنه قال إنه يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا يعني على غير ترتيب، فيتعب المرء جدا لكي يهتدي إلى مطلوبه منه. قال لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، ولكنه أجمع وأشمل، يقول هو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. ويتكلم عن الإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لو أننا أردنا أن نمثل بمثال فيما يتعلق بالعلة فهذا مثال ما رواه قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو عيسى الرملي في زوائده على سنن أبي داود. هذا إسناد ظاهره الصحة ورجاله ثقات، إلا أن الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه. قال ابن المديني الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، إنما رآه بمكة يصلي خلف المقام فرآه ولم يسمع منه. لو أنك تتبعت كتب الجرح والتعديل لكي تعرف أحوال الرواة لوجدت أن الإسناد ظاهره الصحة ورجاله ثقات، قتيبة ابن سعيد، عبد السلام ابن حرب الملائي، الأعمش، ثم الصحابي أنس ابن مالك رضي الله عنه. فأنت تقول هذا حديث صحيح، ولكن لم يثبت سماع الأعمش من أنس. قال علي بن المديني الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، إنما رآه بمكة يصلي خلف المقام فلم يسمع منه، فلا بد أن بينه وبينه واسطة، فهو سمعه ممن سمع، هو لم يسمع منه. فإذا قيل عن الأعمش عن أنس، الأعمش لم يسمع من أنس وإنما رآه يصلي خلف المقام ولم يسمع منه كما قال علي بن المديني رحمه الله. إذن عندنا هنا راو قد سقط، لم يذكر عن الأعمش عن أنس، الأعمش لم يسمع من أنس، فعمن سمع؟ هذا هنا سقط في الإسناد، فهي علة قادحة، لأن الأعمش جبل وكذلك الرواة ثقات. فإذا نظرت في هذا الحديث وجدته في ظاهره صحيحا لا مغمز فيه ولا مطعن، ولكن تجد هؤلاء الجهابذة يقولون لا هذا معلل. لماذا؟ لأن الأعمش لم يسمع من أنس رضي الله عنه كما قال علي بن المديني رحمه الله. كذلك هذا المثال وهو حديث أعفو اللحى وحفو الشوارب، رواه أحمد قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. هذا الإسناد ظاهره الصح، لأن رواته كلهم ثقات، وحماد سمع من مالك، ومالك سمع من نافع، ونافع سمع من ابن عمر، لكن الإمام مالكا مع كثرة روايته عن شيخه نافع لم يروي هذا الحديث عنه إلا بواسطة ابنه أبي بكر، فقد رواه مالك في الموطأ عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوع. هذه علة، مع أنه سمع منه فأكثر، ولكنه لم يسمع هذا الحديث منه، وإنما سمعه بواسطة ابنه. فإذا أسقط ابنه ها هنا فهذه علة في الإسناد. ومن الذي يطلع على هذا؟ الجهابذة النقاد هم الذين يقفون على أمثال هذه الأمور. الأصل في الحديث عدم العلة حتى تثبت، أو لا بد من التأكد من عدم الوجود. يعني هذا سؤال، هل الأصل في الحديث عدم العلة حتى تثبت؟ فإذا كان الحديث ظاهر الصحة فنعتمده، أو الأصل أنه لا بد من التأكد من عدم وجود العلة في الحديث؟ هذا سؤال مهم ويترتب عليه كثير عمل. هل الأصل في الحديث عدم العلة حتى تثبت فيكون الحديث صحيحا مقبولا حتى تثبت العلة؟ هل ذلك كذلك، أو لا بد من التأكد من عدم وجود العلة حتى فيما ظاهره الصحة؟ هذا أمر مهم جدا. قال ابن الصلاح: عدم العلة والقادح والأصل والظاهر، أنه ما دام صحيحا قد توفرت فيه شروط الصحة فلا نقول لا بد من البحث عن العلة حتى ننفيه، فإذا ما لم نجد فيه علة اعتمدناه. قال ابن الصلاح: عدم العلة والقادح والأصل والظاهر. ورد ابن حجر هذا القول فقال: لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل، إذ لو كان الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة، فكيف يحكم بالصحة؟ فهذا معترك كبير عند العلماء. كما ترى ابن الصلاح يقول: الأصل أنه خال من العلة، فإذا كان في ظاهره على الصحة فهو صحيح. ابن حجر يقول: لا، لابد من نفي العلة، ولا نعتمده صحيحا حتى يكون منفيا عنه العلة. فإذا هذا ما يتعلق بهذا الأمر. وأنت بارك الله فيك في تعلمك لهذا العلم، يعني لست مطالبا بالأمثلة وما أشبه في بداية الطلب، ولكن هذا يقرب لنا الأمور. ويكفي أن نعلم أن الحديث المعلول هو من أقسام الضعيف، وأن العلة إنما هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر هو السلامة منه، وأن نعلم أن هذا الفن هو أجل فنون علم الحديث، وأنه من أغمضها ومن أعمقها غورا، وأنه لم يتكلم فيه إلا الجهابذة الفحول كعلي بن المديني وأحمد والبخاري والدارقطني، وكذلك كأبي زرعة وأبي حاتم وغير هؤلاء من الكبار المتمكنين. وأن العلماء قد يطلقون الوصف بالتعليل على الحديث من غير أن يكون معللا على حسب الاصطلاح، لأن العلة لابد أن تكون غامضة خفية وأن تكون قادحة، ولكنهم أحيانا يصفون الحديث بالتعليل أو يرمونه بالتعليل، يقولون حديث معلل ويكون السبب ظاهرا جليا، وقد يقولون هو معلل ولا يكون ضعيفا، لأن العلة لا تكون قادحة حينئذ. ولذلك قال الخليلي: من الحديث ما هو صحيح معلل أو معلول، كما قال هو في كلامه رحمه الله. وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل الثقة، يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي، والنسخ سمى الترمذي علة فإن يرد في عمل فاجنح له. فهذا كما ترى ما يتعلق بهذا الفن من فنون الحديث وعلومه. والشيخ شاكر رحمه الله تعالى تكلم كلاما مطولا وضرب أمثلة كثيرة نقلها من تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ شاكر بعد أن فرغ من ذكر ما ذكره الحافظ ابن كثير مما يتعلق بهذا النوع من علوم الحديث، قال رحمه الله تعالى: هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعواصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل، كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدار قطني، وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، ومنها الكتب التي ذكرها المصنف يعني ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الشيخ شاكر رحمه الله: وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، والمطلول أي الذي أصابه الطل ولم أره. قال هذا السيوطي رحمه الله: ولو وجد يقول لكان في رأيي جديرا بالنشر. هذا كلام الشيخ شاكر رحمه الله، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة. وقد مر أن المعلول هذه خطأ من حيث اللغة، وهو قبيح مرذول، وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، والتلخيص الحبير وفتح الباري كلاهما للحافظ ابن حجر، ونيل الأوطار للشوكاني، والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، وكذلك كتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله. وعلة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. عرف الشيخ شاكر رحمه الله الحديث المعلل، ولم يذكر ذلك الحافظ ابن كثير في الاختصار، فذكر الشيخ شاكر رحمه الله تعريف الحديث المعلل: علة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. والحديث قال المعلول المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر سلامته منه. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات يكون جامعا شروط الصحة من حيث الظاهر. والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانه، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلل، ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته، أو يتردد فيتوقف فيه، وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. قال عبد الرحمن ابن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. قال في فتح المغيث: يعني لم يكن له حجة يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والدفع، فليس الأمر مبنيا على التشهي. يعني يقول هذا الحديث حديث معلل هكذا، عنده في نفسه ما يقصر لفظه عن التصريح به، فهذا ما يريده، لم يكن له حجة، في نفسه حجج للقبول والدفع، ولكن لا يستطيع أن يعبر عن تلك الحجة. قال: وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فبما تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد الصيرفي فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ يعني أنت إذا ذهبت إلى الصيرفي ومعك النقد فقلت له: انظر لي في هذا، قال: هذا جيد أصيل وهذا زيف مبهرج، لو أنك راجعته هل يمكن أن تعرف مسالكه؟ ليست عنده حجة إلا الخبرة التي تحصل عليها من الملكة، التي هي من كثرة الممارسة للعلم ولمزاولة مسائله والإكباب عليه واستفراغ الوسع والنفس في طلبه وتعلمه، فتتكون عنده تلك الملكة. لو أنك ذهبت إلى الناقد البصير الصيرفي فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ فقال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة، فأذكر علته. ثم تقصد ابن وارة يعني محمد ابن مسلم ابن وارة فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام، فدار عليهم فاتفقت كلمتهم من أين ولم يتواطؤوا، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. هذا ذكره الحاكم في المعرفة، في معرفة علوم الحديث. العلة قد تكون بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذلك. وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث، فتقدح في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف الحديث. وقد تقدح العلة في الإسناد وحده، كما في حديث البيعاني بالخيار بإبدال عمرو بن دينار بدل عبد الله بن دينار وهما ثقتان، فلم يقدح هذا الذي وقع من العلة في الإسناد في المتن. ولذلك ذكره الشيخ شاكر رحمه الله تعالى، قال قد تقدح العلة في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، مثل الحديث الذي رواه يعلى ابن عبيد الطناطسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار الحديث، فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلول، وإسناده غير صحيح، والمتن صحيح على كل حال، لأن يعلى ابن عبيد غلط على سفيان في قوله عمرو ابن دينار، وإنما صوابه عبد الله ابن دينار. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومقلد بن يزيد وغيرهم، رواه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. اللفظ كل بيعتين لا بيع بينهما حتى يتفرق إلى بيع الخيار، هذا عند الطبراني في الكبير من طريق يعلى ابن عبيد عن سفيان به. قوله إنما صوابه عبد الله ابن دينار، قال هذا يباين مذهب القائل زيادة الثقة مقبولة عند التأمل، فهذا يباين ذلك لأنه لم يقدح فيه بشيء. قد تقع العلة في متن الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث فعلل قوم رواية اللفظ المذكور يعني التصريح بنفي قراءة البسملة لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، فلا يقول حينئذ كانوا يستفتحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لأنه يريد السورة، أنهم كانوا يستفتحون بالسورة. ومسألة الإتيان والجهر بالبسملة أمر فيه خلاف كبير، ومقطع القول فيه أنك إن أتيت بها فلا حرج عليك، وأنك إن لم تأتي بها يعني جهرا فلا حرج عليك، فالإتيان بها جهرا وارد عن رسول الله وعن الصحابة، وفي ذلك مصنف للشيخ النجمي ذكر فيه الأدلة، وقبله ذكر ذلك كثير من العلماء وأفرده بالتصنيف. ومعلوم أن الشافعية مذهبه على هذا الأمر، وقد حرره وأكثر من الكلام فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، كما في أول التفسير، في أول تفسيره رحمه الله تعالى. ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية أصلا. وانضم إلى ذلك أمور، منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل هذا الحديث، وكذلك السيوطي في التدريب قال الشيخ شاكر: وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم إن الحاكم في كتابه علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوطي، ونصححها من كتاب علوم الحديث للحاكم، إذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية، قال مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي وهي. ثم ذكر أجناس العلل، وأنا أجد في نفسي جنوحا إلى قراءتها لتصحيحها، وإن كانت لا تلزمك على هذا النحو المذكور فهذا إنما يأتي بعد، يأتي الإلزام بها بعد إن شاء الله، ولكن من أجل التصحيح إن شاء الله جل وعلا. المثال الأول: أن يكون السند ظاهره الصح وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول. حدثنا به موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال محمد بن إسماعيل هو البخاري، وهذا أولى لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. وهذه العلة نقلها أيضا الحافظ العراقي عن الحاكم، ثم عقب عليها فقال: هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها. أعل الحاكم في علومه هذا الحديث، قال الحافظ في النكت: فيا عجباه من الحاكم، كيف يقول هنا إن له علة فاحشة ثم يغفل فيخرج الحديث بعينه في المستدرك ويصححه، يعني أعله ثم صححه ونقله في المستدرك مصححا إياه. والغالب على الظن عدم صحتها، يعني ما مر مما ذكر تعقبه تلميذه الحافظ ابن حجر في النكت بقوله: الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة. فتعقب العراقي الحافظ رحمه الله تلميذه الحافظ ابن حجر كما في النكت على ابن الصلاح بقول: الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة. في الحكاية أن مسلما رحمه الله لما جاء للبخاري قال: دعني أقبل على رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد الحديث في علله إلى غير ذلك، وكان يجله ويبجله وهو جدير بذلك، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهله، ومسلم من أهل الفضل يعرف الفضل لأهله ويعرف مقام البخاري رحمة الله عليه. قال الحافظ العراقي عن تلك الحكاية: وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه، وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنه، وهم أبو برزة الأسلمي ورافع بن خديج وجبير بن مطعم والزبير بن العوام وعبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة. وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي، يعني كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في إحياء الغزالي من الأخبار. هذا للحافظ العراقي رحمه الله تعالى. فهذا هو الأول مما ذكره السيوطي في التدريب من أجناس العلل، أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. الثاني مما نقل في التدريب عن الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه ثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة، كحديث قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال الحاكم: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا وأسند ووصل إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء عن عاصم جميعا وأسقط المرسل من الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين. ضعف الحديث بتمامه شيخ الإسلام رحمه الله كما في منهاج النبوة وكما في مجموع الفتاوى، وفيه كلام كثير. الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره، هذه علة أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا، وقال: وهو الصحيح المحفوظ، وفي هذا بحث طويل. ثم ذكر الشيخ شاكر رحمه الله تنبيها قال: في نسخة التدريب الأغر المدني بالدال وهو تصحيح، فإن الأغر المدني تابعي مولا لأبي هريرة وأبي سعيد، وأما الصحابي فهو الأغر المزني بالزاي، وهو الذي يروي عنه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. الرابع من أصناف العلل التي ذكرها الحاكم ولخصها السيوطي ونقلها محتفظا بتلخيصها مع تصحيحها الشيخ شاكر، الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته بل لا يكون معروفا من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال الحاكم: خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول من 3 أوجه: أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان، والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه، والثالث قوله: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى. الخامس من الأصناف أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل، دل عليه طريق أخرى محفوظة كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار به النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث قال الحاكم: علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به، وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. السادس من الأصناف أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث. وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن علي بن خشرم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال بلغني عن عمر فذكر. السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج ابن ثرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعة المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا أخرجه أبو نعيم في الحلية والطحاوي في المشكل والخطيب في التاريخ والبيهقي في السنن والقضاعي في مسند الشهاب. ذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكر. ثم ذكر الشيخ شاكر رحمه الله تنبيها قال قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابعة كحديث الزهري عن سفيان الثوري. قال الشيخ شاكر وهو خطأ غريب من مثله فإن الزهري أقدم جدا من الثوري ولم يذكر أحد أنه روى عنه والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري كما في علوم الحديث. وأبو شهاب هو الحناط بالنون واسمه عبد ربه ابن نافع الكناني والحديث عنه في المستدرك للحاكم فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب وإنما هو أبو شهاب فظنه ابن شهاب فنقله بالمعنى وجعله الزهري. وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله ورضي عنه. وتأمل في أدب الشيخ شاكر في تعقبه رحمه الله على هذا الوهم والخطأ الذي وقع فيه السيوطي. يقول هذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله ورضي عنه، يعني ليس كمن إذا ما وقع على خطأ طار به كل مطار وشنع به في كل مجال، وهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء، فأقدار أهل العلم محفوظة نسأل الله أن يرحمهم أجمعين. ثم إن هذه العلة التي أعل بها الحاكم هذا الحديث غير جيدة بل غير صحيح، لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسمية يحيى بن أبي كثير، وقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الدريس، فروياه عن الثوري عن حجاج عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وله أيضا شاهد وإن شئت فسمه متابعة قاصرة، فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير بإسناده، فانتقض تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحماط، وانظر أسانيده في المستدرك وبالله التوفيق. انتهى كلام الشيخ شاكر رحمه الله. ثم عاد إلى ذكر الأصناف فقال الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون الحديث. قال الحاكم قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس فذكره. التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث. قال الحاكم لهذا الحديث علة صحيحة والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه، مجرة السماء يعني باب السماء يعني أبعد جدا، أخذ طريق المجرة يعني أبعد جدا وأغرق. ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. العاشر من الأصناف أن يروى الحديث مرفوعا من وجه موقوفا من وجه، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ثم ذكر الحاكم علته وهي ما روي بإسناده عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره، أي موقوفا، أو هي ما رواه هو، ما روى بإسناده عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره، أي ذكره موقوفا. ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل، فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة يهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم. واعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده دون المتن لصحته بإسناد آخر صحيح، كالحديث الذي ذكرنا من رواية يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، وقلنا إنه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار إذ هو محفوظ من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار، وعمر وعبد الله ثقتان، فلا يضر ذلك الذي وقع من الخطأ في الإسناد في صحة متن الحديث. وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة، فيقولون هذا حديث معلول بفلان مثلا، ولا يريدون العلة المصطلحة عليها، لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية التي تظهر من سبر طرق الحديث كما تقدم. وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلوم، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ، ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح. ومثل له بحديث مالك في الموطأ أنه قال بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، فرواه مالك معضلا هكذا في الموطأ، ورواه موصولا خارج الموطأ. وقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحا. قال بعضهم وذلك عكس المعلول، فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال، فلما فتش تبين وصله. ونقل ابن الصلاح وتبعه الناوي ثم السيوطي أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث، ونقل السيوطي في التدريب عن العراقي أنه قال فإن أراد يعني الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فصحيح، أو في صحته فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة. والذي أجزم به أن الترمذي إن كان سمى النسخ علة فإني لم أقف على ذلك في كتابه ولعلي أجده فيه بعد، فإنما يريد به أنه علة في العمل بالحديث فقط، ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته، لأنه قال في سننه إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصرح به رحمة الله عليه. فهذا ما ذكره الشيخ شاكر رحمه الله، وإنما قرأته لضبطه، فإن فيه كثيرا من الأسماء، ومعلوم أن الأسماء ليس لها قانون، الأعلام ليس لها قانون يرجع إليه في ضبطها، وإنما يعلم ذلك بالتلقي. ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم كما تجد ذلك في أقرب مصدر إليه وهو تقريب التهذيب لابن حجر رحمه الله تعالى، تجدهم يضبطون الأعلام التي تشكل بالحروف، فيقولون بالمعجمة الموحدة الفوقية المفتوحة مثلا، أو بالمثنات التحتية، ثم بزاي بعدها عين مهملة، إلى غير ذلك من أجل أن يضبطوا لك العلم، لأنه ليس هنالك قاعدة يرجع فيها إلى الأعلام من أجل ضبطها. وكثير من الناس يصحف في ذلك تصحيفات مضحكة، والله المستعان. ولذلك لما كتب رجل إلى بعض الولاة، كتب الخليفة إلى بعض الولاة، ويأتي هذا في التصحيح، في شأن رجل كانت له خزلجية، وهو ثوب يلبسه يتزين به ويتعرض للجواري في الشوارع، فكتب إلى الوالي يقول: إذا أتاك كتابي هذا فأشخص إلي فلانا هذا وخزلجيته، يعني فليأتي ومعه ثوبه الذي يتقمع به في الطريق من أجل أن يلفت إليه أنظار الجوار. فقال: أشخص إلي فلانا وخزلجيته. فصحف القارئ هذا الأمر: أشخص إلي فلانا وجز لحيته، فجز لحيته. فالتصحيف يقع كثيرا في الأسماء إلى وقائع مضحكة ومبكية، ولذلك هو فن من فنون الحديث وعلم من علومه، علم التصحيف والتحريف. وقد أفرد فيه العلماء في هذا الفن مصنفات بالتصنيف فيه، كما صنع العسكري في التصحيف والتحريف، وكذلك صنع غيره، ولكنه فن أو علم أصيل من علوم الحديث، ويأتي إن شاء الله، بل قد يترتب عليه كثير من العمل فيما يتعلق بالعبادة وغيرها. على كل حال، هذا العلم من علوم الحديث، وإن طال الكلام فيه ومحصور جدا فيما يتعلق بنا نحن الذين نبتدئ في تعلم هذا العلم، لأن كثيرا منا يسمع هذا الكلام لأول مرة، فإذا تكاثر هذا الكلام على ذهنه كان شأنه كشأن الشاعر القديم: تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصير، ويقع في حيص بيص ويقول: هذا علم معضد صعب. وليس كذلك والله، وإنما هو من أيسر العلوم برحمة الله العلي الكريم. وشيء آخر، أن معرفتنا بعلم المصطلح تضبط لنا قوانين النظر، يعني هو نافع لنا حتى في تعاملاتنا البينية، حتى فيما يتعلق بتلقي الأخبار، حتى فيما يتعلق بالنظر في الآثار، حتى فيما يعرض للإنسان في حياته من مشكلات، لأن كثيرا من المشكلات إنما تنشأ في حياة الإنسان بسبب عدم تمحيص الأخبار، فإذا جاءه خبر أخذه على عواهنه ورتب عليه حكمه، وهذا خطأ كبير، لأنه ربما يؤدي به إلى التورط في سفك الدماء. ولو أنه تمكن من معرفة هذا العلم وكان قانونا له في حياته، لأن كثيرا من هذه القوانين التي تحكم التلقي والضبط في هذا العلم الشريف تعود في النهاية إلى قانون الفطر، أننا نقبل خبر الصادق ولا نقبل خبر الكاذب، أو الذي فحش خطأه، أو الذي كثر وهمه، فهذا في ميزان العقل لا علاقة له بالعلم، وإنما هو متعلق في بدء الأمر بالفطرة. فطر الله الناس على هذا، أنهم إنما يقبلون خبر الصادق الذي جرب ومحص فتبين صدقه وانعدم كذبه. وكذلك إذا كان الرجل غير واهم لم يجرب عليه الوهم، وكذلك ليس له كثير خطأ، لابد من وقوع الخطأ من غير المعصوم، ولكن إذا كان قليلا نادرا. فإذا ما كان ذلك كذلك في قانون الحياة، فإن الإنسان إذا سمع خبرا يمحصه، يقول: الذي نقل هذا الخبر رجل كذاب، فكيف نصدقه؟ وأيضا لا تحكم لأحد بالثقة حتى تتوفر فيه شروط الثقة، لأن من البلايا التي عمت وطمت في هذا الزمان أنك تجد الرجل يجرح الرجل، فإذا قيل له: هل رأيته؟ يقول: لا. هل سمعت منه؟ يقول: لا. هل قرأت؟ لا. يقول: لا. فلماذا تجرح؟ يقول: حدثني الثقة. والثقة هذا الذي حدث يكون من أكذب أهل الأرض، ولكن هو ثقة عنده، فماذا نصنع؟ لأن ميزان الحكم بالثقة على فلان هذا غير محرر عنده، فله ميزان لابد أن يتوفر فيه شروط بعينها، فإذا كان ثقة عنده على حسب الشروط فلا حرج، حدثني الثقة. ولكن أن يقول حدثني الثقة فإذا رجع في ثقته هذا إذا هو أفجر أو أكذب أهل الأرض، فهذا شيء لا يحتمل، وهذا كثير جدا الآن بين الناس، بين طلاب العلم خاص. فهذا العلم يسره الله تبارك وتعالى على طالبيه الذين يخلصون النية في طلب، لأنه صار في هذا الزمان مدعاة للترؤس والترفع على الأفراد، وليس كذلك، لأن هذا العلم كما هو معلوم وغيره من العلوم أيضا، إنما يراد منه في النهاية أن نميز بين مطلوب ربنا تبارك وتعالى منا على الحقيقة. فهذا مهم جدا، يعني لماذا نتعلم هذا العلم؟ لماذا يتعلمه العلماء؟ لماذا يعملون به؟ لماذا يعنون أنفسهم حفظا ورواية ومعرفة ودراية وبحثا وتفتيشا وتنقيبا وصراعا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن نميز الأصيل من الدخيل، فنقول هذا صحت نسبته إلى رسول الله. هل هذا هو المقصد الأخير؟ يعني أن تعرف أن هذا النص ثابت عن رسول الله ثم تمر؟ لماذا نميز الأصيل من الدخيل؟ هذه خطوة في طريق نهايته أن نعمل بالأصيل وأن نطرح الدخيل، فهذا هو المطلوب من العلم أصلا، وبه شرف العلم في حقيقته. فإنما شرف العلم لأنه يعمل به، لا لأنه يحفظ أو يتلقى أو يروى. فليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم ما أورثك الخشية، والعلم لا يورثك الخشية حتى تعمل به. فإذا عملت بعلمك كنت متقيا لله حقا، وإذا لم تعمل بالعلم فهذه فجوة لا تملأ إلا بالنفاق، نعوذ بالله تبارك وتعالى منه. فإذا هذا إنما نتعلمه ونعرفه من أجل أن نميز ما صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس كذلك. فهذه خطوة نتعلم هذا من أجل أن نصل في النهاية إلى العمل بما صح عن النبي. ولذلك لم يكن الأصحاب رضوان الله عليهم يبحثون في شيء من هذا. يعني هل عرفت يوما أن أبا بكر رضوان الله عليه كان يقول الحديث الصحيح وما صح أو اتصل إسناده بنقل العدل الذي إلى آخره؟ هل قال أبو بكر هذا؟ لأنه كان تلقى من فم النبي، فهذا كله وفره الله على الصحابة، فكانوا يأخذون من النبي ويعملون. ثم كثر الكذب بعد، فاضطر العلماء إلى تحرير هذه القواعد وهي مؤسسة على الكتاب والسنة، من أجل أن يميزوا بين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ألصق به ولم يقله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن نعود إلى ما كان أولا وعندنا كما ترى ثان وربما عاشر وربما في مرتبة بعد، إلى ما كان أولا عند الصحابة هو العمل. إسنادهم عالم جدا، يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم فمن لأذن أو عمن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من العدول الثقات من الصحابة، وكلهم كذلك، من أجل أن يأتوا بالعمل، من أجل أن يأتوا بالتكاليف التي دلت عليها النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نحن فنتوقف عند حدود المعرفة إن عرفنا، ونقول هذا حديث صحيح بعد الكذب والعناء، فماذا باع فاعمل به، ما دام قد صح عندك فاعمل به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.